كل بيمينك وكل مما يليك. يلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح ولشيخنا ولسائر المسلمين. جزاك الله خيرا. أي بيانات؟ يعني قصدك خلي مباشرة ما؟ شوف بعدين ندرسها مع هو. أنت معك يا شيخ نفس الرقم السري حق التمكس دونا. صنف رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح ولشيخنا ولسائر المسلمين. وعن جبير بن مطعم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في المغرب بالطور، رواه الجماعة إلا الترمذي. قوله بالطور أي بسورة الطور. قال ابن الجوزي: يحتمل أن تكون الباء بمعنى من، كقوله تعالى: يشرب بها عباد الله، وهو خلاف الظاهر. وقد ورد في الأحاديث ما يشعر بأنه قرأ السورة كلها، فعند البخاري في التفسير بلفظ: سمعته يقرأ في المغرب بالطور، فلما بلغ هذه الآية: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون الآيات، إلى قوله المسيطرون: كاد قلبي يطير. وقد ادعى الطحاوي أنه لا دلالة في شيء من الأحاديث على تطويل القراءة لاحتمال أن يكون المراد أنه قرأ بعض السورة، ثم استدل لذلك بما رواه من طريق هشيم عن الزهري في حديث جبير بلفظ: سمعته يقرأ إن عذاب ربك لواقع. قال: فأخبر أن الذي سمعه من هذه السورة هو هذه الآية خاصة، وليس في السياق ما يقتضي قوله خاصة. وحديث البخاري المتقدم يبطل هذه الدعوة، وقد ثبت في رواية أنه سمعه يقرأ والطور كتاب مسطور، ومثله لابن سعد، وزاد في أخرى: فاستمعت قراءته حتى خرجت من المسجد. وأيضا لو كان اقتصر على قراءة تلك الآية كما زعم لما كان لإنكار زيد بن ثابت على مروان كما في الحديث المتقدم معنا، لأن الآية أقصر من قصار المفصل. وقد روي أن زيدا قال له: إنك تخف القراءة في الركعتين من المغرب، فوالله لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فيهما بسورة الأعراف في الركعتين جميعا. أخرج هذه الرواية ابن خزيمة، وقد دعا أبو داود نسخ التطويل. ويكفي في إبطال هذه الدعوة حديث أم الفضل الآتي: وقد ذهب إلى كراهة القراءة في المغرب بالسور الطوال مالك. قال الشافعي: لا أكره ذلك بل أستحبه. قال الحافظ: والمشهور عند الشافعية أنه لا كراهة ولا استحباب. انتهى. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ما زلنا في باب جامع القراءات في الصلوات. قال المصنف رحمه الله: وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ في المغرب بالطور، رواه الجماعة إلا الترمذي. فهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان يقرأ بطوال مفصل، يقرأ بطوال مفصل في صلاة المغرب، وثبت أنه قرأ بأواسط مفصل، وثبت أنه قرأ بقصار مفصل. كل ذلك ثابت عنه صلى الله عليه وعلى وسلم. ومن أراد المزيد فليرجع إلى صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للشيخ الألباني رحمه الله. قوله بالطور، كما قال ابن الجوزي: يحتمل أن تكون الباء بمعنى من الطور. من بمعنى إيش؟ من الطور، أي أنها تبعيضية، أنها إيش؟ تبعيضية، أنه قرأ بعض آيات من الطور، كان اقتصر على آية أو آيتين أو ثلاث. وهذا أخذا من قوله: عينا يشرب بها المقربون، أي عينا يشرب منها المقربون. الباء هنا بمعنى من. قال: وهو خلاف الظاهر، لأن رواية البخاري تؤيد على أنه قرأ السورة إيش؟ كاملة، لأنه قال: حتى بلغ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، دليل أنه قرأ من أولها إلى آخرها. هذا الذي هو ظاهر الحديث. قرأ بالطور أي قرأ بالسورة كاملة، قرأ بالسورة إيش؟ كاملة. وما ينبغي الإنسان أن يخرج عن ظاهر الحديث، فهذا الذي يظهر والله أعلم. فبعض العلماء استحب التخفيف، هذا عند الشافعية، وعلى أن المغرب غريب وأنه ينبغي المبادرة بهذه الصلاة، ولكن السنة دلت على التطويل وأحيانا والتخفيف أحيانا والتوسط أحيانا، كل ذلك ثابت عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صلاة المغرب. نعم. قال رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن أم الفضل بنت الحارث سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفا، فقالت: يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ بها في المغرب، رواه الجماعة إلا ابن ماجه. قوله أن أم الفضل هي والدة ابن عباس الراوي عنها، وبذلك صرح الترمذي فقال عن أمه أم الفضل، واسمها لبابة بنت الحارث الهلالية، ويقال إنها أول امرأة أسلمت بعد خديجة. قوله سمعته أي سمعت ابن عباس، وفيه التفات لأن ظاهر السياق أن يقول سمعتني. قوله لقد ذكرتني أي شيئا نسيته. قوله إنها لآخر ما سمعت إلى آخره في رواية: ثم ما صلى لنا بعدها حتى قبضه الله. وقد ثبت من حديث عائشة أن آخر صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه في مرض موته الظهر. طريق الجمع أن عائشة حكت آخر صلاة صلاها في المسجد لقرينة قولها بأصحابه، والتي حكتها أم الفضل كانت في بيته كما روى ذلك النسائي، ولكنه يشكل على ذلك ما أخرجه الترمذي عن أم الفضل بلفظ: خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عاصب رأسه في مرضه فصلى المغرب. ويمكن حمل قولها خرج إلينا أنه خرج من مكانه الذي كان فيه راقدا إلى من في البيت. وهذا الحديث يرد على من قال التطويل في صلاة المغرب منسوخ كما تقدم. نعم، كذلك مما يدل على التطويل في صلاة المغرب حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وبه يستدل المصنف رحمه الله أن أم الفضل بنت الحارث سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفا، فقالت: يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة، إنها لآخر لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ بها في المغرب، رواه الجماعة إلا ابن ماجه. فأم الفضل هي أمه أم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فتقول أنها سمعت النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في آخر صلاة صلاها أنه قرأ بها في المغرب، وهذا فيه دليل على التطويل في صلاة المغرب، وأنه يسن قراءة أواسط المفصل، أو هذا داخل في طوال المفصل، لأن قلنا طوال المفصل يبدأ من سورة قاف إلى النبأ، ومن النبأ إلى الضحى هذه أواسط المفصل، ومن الضحى إلى الناس هذه قصار المفصل، في المرسلات داخلة في طوال المفصل. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قرأ في المغرب بسورة الأعراف فرقها في الركعتين، رواه النسائي. الحديث إسناده في سنن النسائي هكذا: أخبرنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية وأبو حيوة عن ابن أبي حمزة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة فذكره، وبقية وإن كان فيه ضعف فقد تابعه أبو حيوة وهو ثقة، وقد أخرج نحوه ابن أبي شيبة في مصنفه عن أبي أيوب بلوغ إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرأ في المغرب بالأعراف في الركعتين جميعا، وأخرج نحوه ابن خزيمة من حديث زيد بن ثابت كما تقدم، ويشهد لصحته ما أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي من حديث زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرأ في المغرب بطول الطوليين. زاد أبو داود: قلت وما طول الطوليين؟ قال الأعراف. قال الحافظ في الفتح إنه حصل الاتفاق على تفسير الطول بالأعراف، وقد استدل الخطابي وغيره بالحديث على امتداد وقت المغرب إلى غروب الشفق، وكذلك استدل به المصنف رحمه الله كما تقدم في باب وقت صلاة المغرب من أبواب الأوقات، وتقدم الكلام على ذلك هنالك. نعم، كذلك مما يدل على التطويل في صلاة المغرب حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم قرأ في المغرب سورة الأعراف فرقها في الركعتين، رواه النسائي. يعني سورة الأعراف قرابة جزء ونصف تقريبا، فقرأ بها في صلاة إيش؟ المغرب. وهذا يعني تطويل مما يدل على أن وقت المغرب يمتد إلى مغيب الشفق الأحمر، إلى مغيب الشفق الأحمر تقريبا. يعني مغيب الشفق الأحمر من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر قرابة ساعة وربع تقريبا، ساعة وربع يأخذ، يختلف صيفا وشتاء، قد يزيد وقد ينقص. فمما يدل على من غروب الشمس، من غروب الشمس تمام. إذا غربت الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر قرابة ساعة وربع تقريبا. الآن التوقيت في المملكة جاعل ما بين غروب الشمس ودخول وقت العشاء ساعة ونص، ساعة ونص على مدار السنة احتياطا، لأنه قد يكون ساعة وربع، قد يكون ساعة وثلث، علمت؟ ففي بعض البلاد كاليمن ما يجلسون ساعة ونص. في أكثر المساجد اللي هي غير مساجد أهل السنة، مساجد أهل السنة ماشيين على توقيت السعودية، يا ساعة ونص يا أكثر، يا ساعة ونص يا إيش يا أكثر. في بعض المساجد ربما يجلس ساعتين بعدين يأذنون العشاء ويصلون، فبعضهم يجلس ساعة وعشر دقائق هكذا، ساعة وربع على حسب. فالمهم على أنه وقت المغرب يمتد، والدليل على امتداده أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بطول الطولين اللي هي سورة الأعراف. قالوا وما طول الطولين؟ قال الأعراف. هذا تفسير من يعني الراوي نفسه زيد بن ثابت رضي الله عنه. فإذا حصل يعني الاحتجاج بالتطويل في صلاة المغرب، ولكن لا يكون هذا دائما، لم يكن هذا هدي صلى الله عليه وسلم على الديمومة، إنما كان أحيانا. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في المغرب قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، رواه ابن ماجه. وفي حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يا معاذ أفتان أنت، أو قال أفاتن أنت، فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى، متفق عليه. أما الحديث الأول فقال الحافظ في الفتح ظاهر إسناده الصحة إلا أنه معلول. قال الدارقطني أخطأ بعض رواته فيه، وأخرج نحوه ابن حبان والبيهقي عن جابر بن سمرة، وفي إسناده سعيد بن سماك وهو متروك. قال الحافظ أيضا والمحفوظ أنه قرأ بهما في الركعتين بعد المغرب. وأما الحديث الثاني فقال في الفتح إن قصة معاذ كانت في العشاء، وقد صرح بذلك البخاري في روايته لحديث جابر. وسيأتي الخلاف في تعيين الصلاة وتعيين السورة التي قرأها معاذ في باب انفراد المؤتم لعذر. ولفظ الحديث في البخاري أنه قال جابر أقبل رجل بناضحين وقد جنح الليل، فوافق معاذا يصلي فترك ناضحيه وأقبل إلى معاذ فقرأ بسورة البقرة والنساء، فانطلق الرجل وبلغه أن معاذا نال منه، فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فشكى إليه معاذا، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إلى آخر ما ذكره المصنف. قوله فلولا صليت أي فهلا صليت، قوله أفتان أنت أو قال أفاتن، قال ابن سيد الناس الأولى أن يكون للشك من الراوي لا من باب الرواية بالمعنى كما زعم بعضهم، لما تحلت به صيغة فعال من المبالغة التي خلت عنها صيغة فاعل. والحديث يدل على مشروعية القراءة في العشاء بأوساط المفصل كما حكاه النووي عن العلماء، ويدل أيضا على مشروعية التخفيف للإمام لما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في بعض روايات حديث معاذ عند البخاري وغيره بلفظ فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير، وفي لفظ له فإن خلفه الضعيف والكبير وذا الحاجة. قال أبو عمر التخفيف لكل إمام أمر مجمع عليه مندوب عند العلماء إليه، إلا أن ذلك إنما هو أقل الكمال، وأما الحذف والنقصان فلا، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد نهى عن نقر الغراب، ورأى رجلا يصلي ولم يتم ركوعه وسجوده فقال له ارجع فصل فإنك لم تصل، وقال لا ينظر الله عز وجل إلى من لا يقيم صلبه في ركوعه وسجوده. وقال أنس كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخف الناس صلاة في تمام. قال ابن دقيق العيد وما أحسن ما قال، إن التخفيف من الأمور الإضافية، فقد يكون الشيء خفيفا بالنسبة إلى عادة قوم طويلا بالنسبة إلى عادة آخرين، انتهى. ولعله يأتي إن شاء الله تعالى للمقام مزيد تحقيق في باب ما يؤمر به الإمام من التخفيف من أبواب صلاة الجماعة. وسيذكر المصنف طرفا من حديث معاذ في باب انفراد المأموم العذر، وفي باب هل يقتدي المفترض من المتنفل أم لا. وسنذكر إن شاء الله في شرحه هنالك بعضا من فوائده لم يذكرها هنا. ذكر المصنف رحمه الله حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يقرأ في المغرب: قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، رواه ابن ماجه. الحديث هذا معلول وقد عله الحافظ في الفتح، فالظاهر إسناده الصحة إلا أنه معلول. قال الدارقطني: أخطأ بعض رواته فيه، وأخرج نحوه ابن حبان والبيهقي عن جابر بن سمرة، وفي سناده سعيد بن سيماك وهو متروك. قال الحافظ أيضا: والمحفوظ أنه قرأ بهما في الركعتين بعد المغرب. فإذا ما هو المقابل للمحفوظ؟ الشاذ. ومن أجل ذلك الشيخ الألباني رحمه الله حكم على الحديث بالشذوذ أنه شاذ. علمنا هذا لم يقرأ بها في المغرب، وإنما قرأ بها في راتبة المغرب، في راتبة المغرب، أنه كان يقرأ الكافرون وقل والله أحد. أما الحديث الثاني وحديث جابر رضي الله عنه، هذا كذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال: يا معاذ أفتان أنت؟ أو قال: أفاتن أنت؟ فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى، متفق عليه. فالحديث هذا استدلاله بأن في المغرب تمام، هذا خلاف الواقع الذي حصل في قصة معاذ بن جبل رضي الله عنه، أنه كان يصلي العشاء خلف النبي صلى الله عليه وسلم ثم ينطلق فيصلي بإيش؟ بقومه. فمن أجل ذلك قال: وسيأتي الخلاف تعيين الصلاة وتعيين السورة قرأها معاذ في باب انفراد المؤتمن لعذر. فإذا ليس الأمر في صلاة المغرب، ولكن في صلاة إيش؟ العشاء، اللي هي أتى بها المصنف الآن ليستدل بقراءة سبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى في صلاة إيش؟ المغرب. في صلاة المغرب استدل بها، والحديث جاء في صلاة إيش؟ العشاء. علم؟ لكن نستفيد من الحديث التخفيف، وأن الأئمة ينبغي عليهم أن يراعوا أحوال الناس وأن يقتدي بأضعفهم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من صلى بالناس وليخفف فإن فيهم الضعيف والسقيمة والكبيرة، وفي الرواية الثانية: وذا الحاجة. فينبغي علينا أن نراعي ذلك، لكن التخفيف الذي لا يصل للحد الإخلال والحذف في الصلاة وإنما والنقصان، وإنما يراد بالتخفيف الاقتصار على ما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام من قراءة بعض السور التي لا تشق على الناس، بحيث أنه تكون صلاته متناسبة، ركوعه قيامه قريبة من القراءة. فإذا كانت قراءته من أواسط مفصل أو قصار مفصل، فالركوع يكون كذلك، كلها تكون قريبة من السواء، كلها قريبة من إيش؟ من السواء. ولا يعني التخفيف الإخلال، بحيث أنه لا يطمئن لا في ركوعه ولا في اعتداله ولا في سجوده، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا ينظر الله عز وجل إلى من لا يقيم صلبه في ركوعه وسجوده، بل قال للرجل المسيء صلاته: ارجع فصل فإنك لم تصل 3 مرات، وهو يأمره بإعادة الصلاة. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: ما رأيت رجلا أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من فلان لإمام كان بالمدينة. قال سليمان: فصليت خلفه، فكان يطيل الأوليين من الظهر ويخفف الآخرتين ويخفف العصر، ويقرأ في الأوليين من المغرب بقصار المفصل، ويقرأ في الأوليين من العشاء من وسط المفصل، ويقرأ في الغداة بطوال المفصل، رواه أحمد والنسائي. الحديث قال الحافظ في الفتح صححه ابن خزيمة وغيره، وقال في بلوغ المرام إن إسناده صحيح. والحديث استدل به على مشروعية ما تضمنه من القراءة في الصلوات لما عرفت من إشعار لفظ كان بالمداومة. قيل في الاستدلال به على ذلك نظر، لأن قوله أشبه صلاة يحتمل أن يكون في معظم الصلاة لا في جميع أجزائها، وقد تقدم نظير هذا. ويمكن أن يقال في جوابه إن الخبر ظاهر في المشابهة في جميع الأجزاء فيحمل على عمومه حتى يثبت ما يخصصه، وقد تقدم الكلام في صلاة الصبح والظهر والعصر. وأما المغرب فقد عرفت ما تقدم من الأحاديث الدالة على أنه صلى الله عليه وسلم لم يستمر على قراءة قصار المفصل فيها، بل قرأ فيها بطول الطوليين وبطوال المفصل، وكانت قراءته في آخر صلاة صلاها بالمرسلات في صلاة المغرب كما تقدم. قال الحافظ في الفتح: وطريق الجمع بين هذه الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يطيل القراءة في المغرب، إما لبيان الجواز وإما لعلمه بعدم المشقة على المأمومين، ولكنه يقدح في هذا الجمع ما في البخاري وغيره من إنكار زيد بن ثابت على مروان مواظبته على قصار المفصل في المغرب. ولو كانت قراءته صلى الله عليه وآله وسلم السور الطويلة في المغرب لبيان الجواز لما كان ما فعله مروان من المواظبة على قصار المفصل إلا محض السنة، ولم يحسن من هذا الصحابي الجليل إنكار ما سنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يفعل غيره إلا لبيان الجواز. ولو كان الأمر كذلك لما سكت مروان عن الاحتجاج بمواظبته صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك في مقام الإنكار عليه. وأيضا بيان الجواز يكفي فيه مرة واحدة، وقد عرفت أنه قرأ بالسور الطويلة مرات متعددة، وذلك يوجب تأويل لفظ كان الذي استدل به على الدوام بمثل ما قدمنا. فالحق أن القراءة في المغرب بطوال المفصل وقصاره وسائر السور سنة، والاقتصار على نوع من ذلك إن انضم إليه اعتقاد أنه السنة دون غيره مخالف لهديه صلى الله عليه وسلم. قوله بقصار المفصل قد اختلف في تفسير المفصل على 10 أقوال ذكرها صاحب القاموس وغيره، وقد ذكرناها في باب وقت صلاة المغرب من أبواب الأوقات. قوله ويقرأ في الأوليين من العشاء من وسط المفصل قد تقدم من حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالقراءة بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى، وهذه السور من أوساط المفصل. وزاد مسلم أنه أمره بقراءة اقرأ باسم ربك الذي خلق، وزاد عبد الرزاق والضحى، وفي رواية للحميدي بزيادة والسماء ذات البروج والسماء والطارق. وقد عرفت أن قصة معاذ كانت في صلاة العشاء، وثبت أنه كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في العشاء بالشمس وضحاها ونحوها من السور، أخرجه ابن أحمد والنسائي والترمذي وحسنه من حديث بريدة، وأنه قرأ فيها بالتين والزيتون، أخرجه البخاري ومسلم والترمذي من حديث البراء، وأنه قرأ بإذا السماء انشقت، أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة. أورد المصنف رحمه الله أيضا مما يقرأ في صلاة المغرب حديث سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قرأ: ما رأيت رجلا أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان لإمام كان بالمدينة. قال سليمان: فصليت خلفه فكان يطيل الأوليين من الظهر ويخفف الآخرتين ويخفف العصر، ويقرأ في الأوليين من المغرب بقصار مفصل، ويقرأ في الأوليين من العشاء من وسط مفصل، ويقرأ في الغداة بطوال مفصل. رواه أحمد والنسائي. فأبو هريرة رضي الله عنه يشهد لهذا الإمام الذي يصلي بأنه أشبه صلاة بالنبي صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أن ما كان يفعل هذا الإمام هو محض السنة وموافقة السنة، لكن لا يعني السنة بحذافيرها، لأنه ربما يعني حكم على الأغلب. والدليل على أنه حكم على الأغلب لأدلة خارجية بيّنت لنا أنه كان يقرأ أحياناً بطوال المفصل وبقصار أو واسط المفصل وبطول الطولين كسورة إيش العراف والصافات، ثبت كذلك أيضاً الصافات. فقوله فصليت خلفه فكان يطيل الأوليين من الظهر ويخفف الآخرتين، هذا نعم هذا كان من هدي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا لا ينفي أنه قرأ بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى في صلاة الظهر، قرأ قرأ بالليل إذا يغشى، وقرأ بسبح اسم ربك الأعلى والتكوير إذا الشمس كورت، هذه في صلاة الظهر. ويقرأ كذلك في صلاة العصر ويخفف العصر. هذا نعم ثبت التخفيف في صلاة العصر، كان يقرأ على النصف من القراءة في صلاة الظهر، ويقرأ في الأولين من المغرب بقصار مفصل. فقوله قصار مفصل هذا يدل على أنها يعني على الديمومة، على إيش؟ على الديمومة، لأنه قال لإمام كان بالمدينة، وأن كانت تفيد الاستمرار والصيرورية والاستمرار في ذلك. فقوله بقصار مفصل يرد حديث من جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه قرأ بالطور، ويرد حديث أم الفضل بنت الحارث والدة ابن عباس رضي الله عنهم أنه قرأ في آخر حياته بالمرسلات علمنا، وهذه أواسط مفصل. وكذلك أنه قرأ بالأعراف وأنه قرأ بالصفات، ويقرأ في الأولى يعني نعم. ومما يرده أيضا حديث إنكار زيد بن ثابت رضي الله عنه على مروان بن الحكم أنه كان يقرأ بقصار مفصل في صلاة المغرب فأنكر عليه، لأنه كأنه والله أعلم إنكار زيد بن ثابت عليه لأنه مواظب على قصار المفصل، فهذا الإنكار من هذه الحيثية والله أعلم، لأنه قال الشارح رحمه الله ولكنه يقطع في هذا الجمع في البخاري وغيره من إنكار زيد بن ثابت على مروان مواظبته على قصار مفصل في المغرب، ولو كانت قراءته صلى الله عليه وعلى وسلم السورة الطويلة في المغرب لبيان الجواز لما كان ما فعله مروان من مواظب على قصار مفصل إلا محض السنة، ولم يحسن من هذا الصحابي الجليل إنكار ما سنه رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، ولم يفعل غيره إلا لبيان الجواز. ولو كان الأمر كذلك لما سكت مروان عن الاحتجاج بمواظبته صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ذلك في مقام الإنكار عليه علمنا. فإذا ثبت أنه كان يقرأ أحيانا بالصور الطويلة كالأعراف أو كالصافات أو طوال مفصل أو أواسطه، وقد مر بنا. ويقرأ في الغداة بطوال مفصل هي صلاة الصبح أو صلاة الفجر، يقرأ بطوال مفصل كان يقرأ من 60 إلى 100، فهذا الذي يظهر والله أعلم. هنا ذكر بعض الحديث الذي دلت على أنه قرأ أيضا، قال ويقرأ في الأولين من عشاء من وسط المفصل. قد تقدم حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمره بالقراءة بسبح اسم ربك الأعلى والشمس ضحاها والليل إذا يغشى، وهذه السورة من أواسط المفصل. وزاد مسلم أنه أمره بقراءة اقرأ باسم ربك الذي خلق، وهذا كان يواظب عليها أبو هريرة رضي الله عنه وكان يسجد فيها صلاة العشاء. وزاد عبد الرزاق والضحى، وفي رواية الحميدي بزيادة والسماء ذات البروج والسماء والطارق. وقد عرفت أن قصة معاذ كانت في صلاة العشاء، وثبت أنه صلى الله عليه وعلى وسلم يقرأ في صلاة العشاء بالشمس وضحاها ونحوها من السور، خرجوا أحمد والنسائي والترمذي وحسنه من حديث بريدة، وأنه قرأ فيها بالتين والزيتون أخرجه البخاري ومسلم والترمذي من حديث البراء، وأنه قرأ بإذا السماء انشقت أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة. هذه كلها السور الإنسان يتعاهدها، وبعضهم مش يقول يعني يقول أنه يقرأ بمقدار هذه السور، لأن إرشاده صلى الله عليه وسلم إلى هذا يعني بمثل هذا فقرأ بمثل هذا في المقدار، لكن التقييد بالسنة أفضل أنه يقرأ ويقصد هذه السور نعم زيد ولا يكفي أفتونا مأجورين سكوت علامة الرضا اقرأ. قال رحمه الله باب الحجة في الصلاة بقراءة ابن مسعود وأبي وغيرهما ممن أثنى على قراءته عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خذ القرآن من أربعة، من ابن أم عبد فبدأ به ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وسالم مولى أبي حذيفة، رواه أحمد والبخاري والترمذي وصححه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، رواه أحمد. حديث أبي هريرة أخرجه أيضا أبو يعلى والبزار، وفيه جرير بن أيوب البجلي وهو متروك، لكنه أخرجه بهذا اللفظ البزار والطبراني في الكبير والأوسط من حديث عمار بن ياسر قال في مجمع الزوائد ورجال البزار ثقات.

نحتج بها ونصلي بها لو ثبتت، فهذا الظاهر ما بوابه المصنف رحمه الله باب الحجة في الصلاة بقراءة ابن مسعود وأبي وغيرهما، لأن ابن مسعود وأبي ورد في شأنهما ما يدل على أخذ القراءة عنهما، عن أخذ إيش القراءة عنهما. لكن الحاصل أن عثمان بن عفان رضي الله عنه لما رأى الناس يعني اختلفوا، فجمع الناس على مصحف واحد، ومصحف ابن مسعود حرقه، مصحف ابن مسعود حرقه، حتى أخذ في نفسه ابن مسعود وكان يقول لتلاميذه احفظوه في صدوركم، ومن يغلل ليأتي بما غل يوم القيامة، علمنا ومن غل فسوف يأتي بما غل يوم القيامة. فهذا الذي نقله ابن كثير رحمه الله في مقدمة تفسيره، في مقدمة تفسيره في قضية جمع القرآن. فماذا أيضا أورد على مصحف واحد، أي يعني القراءة اللي هي مشهورة على أكثر الصحابة وأغلب الصحابة، هذا هو، حتى لا يحصل خلاف ونزاع في ذلك. حتى لو تأملنا المصحف العثماني نجد كتابته مقصودة على القراءات السبعة، تمام، على القراءة السبعة، تمام، على القراءات السبع كلها موجودة، فربما تجدها في سورة على قراءة وفي سورة ثانية على قراءة أخرى، إشارة إلى القراءة الأخرى. فمن أجل ذلك الخط العثماني مقصود في كتابته، مقصود في إيش؟ في كتابته، على أنه يكتب بهذه الصورة، وهذا الذي ينبغي على الإنسان أن يمشي عليه، لأن كما يقال حصل عليه اجتماع المسلمين على ذلك، اجتمعوا على هذا المصحف، ومن ذلك سمي المصحف العثماني، المصحف العثماني. وزع واحد في المدينة، ووضع واحد في المدينة، واحد أرسله إلى الشام، واحد أرسله إلى العراق، واحد أرسله إلى مصر، وزع هذه المصاحف. طيب، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خذوا القرآن من أربعة، من ابن أم عبد فبدأ به، ومعاذ بن جبل، وأبي بن كعب، وسالم مولى أبي حذيفة، رواه أحمد البخاري والترمذي وصححه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، رواه أحمد. فالشوكاني رحمه الله ذكر يعني نقل كلام المصنف، قال: والمصنف رحمه الله عقد هذا الباب للرد على من يقول إنها لا تجزئ في الصلاة إلا قراءة السبعة، السبعة القراء المشهورين، لأن هناك من يقول فقط هذه المعترف بها، والصحيح على أن وصلوا إلى عشر، وأربعة حكم عليه بالشذوذ، وبعض المتأخرين قال حتى الأربعة فوق العشر كذلك من القراءات المعترف بها المتواترة، علمنا يعني قالوا بالقراءة اللي هي الأربعة عشر هذه كلها. فالله أعلم، قالوا: لأن ما نقل أحاديا ليس بقرآن، ولم تتواتر إلا السبع دون غيرها. الشوكاني كان في مبحثه يبين على أن من السبع ما ليس بمتواتر، فيقول الذي جعلنا نقبل من السبع الذي وليس بمتواتر وقد صح إسنادها، فما المانع من قبول غير السبع إذا صح إسناده، أو إذا كان له يعني وجه في اللغة العربية، علمنا، لأن ذكر ابن الجزري في النشر كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه، لو وجه واحد، ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا وصح إسنادها، هذا الثالث، فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردها، رغم أنه كان يقول بهذا القول، ثم بعد ذلك رجع ابن الجزري إلى أنه يأخذ بما هو مجمع عليه اللي هي القراءات إيش السبع، لأن هذا كلامه رحمه الله نقله، فقال في النشر: زعم بعض المتأخرين أن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر ولا يخفى ما فيه، لأن إذا اشترطنا التواتر في كل حرف من حروف الخلاف انتفى كثير من أحرف الخلاف الثابتة عن هؤلاء السبعة وغيرهم. وقال: ولقد كنت أجنح إلى هذا القول. إذا القول ليس قول ابن الجزري، قول هذا الرجل الذي ينقل كلامه. قال ولقد كنت أجنح إلى هذا القول ثم ظهر لي فساده وموافقة أئمة السلف والخلف على خلافه. وقال القراءة المنسوبة إلى كل قارئ من السبعة وغيرهم منقسمة إلى المجمع عليه والشاذ، غير أن هؤلاء السبعة لشهرتهم وكثرة الصحيح المجمع عليه في قراءتهم تركوا النفس إلى ما نقل عنهم فوق ما نقل عن غيرهم انتهى. يعني هذه التي تطمئن إليه النفس، وإن كان يعني لا مانع من قبول غيرها إذا صح إسنادها وثبتت، علمنا. فانظر كيف جعل اشتراط التواتر قولا لبعض المتأخرين، اشتراطا فانظر كيف جعل اشتراط التواتر قولا لبعض ايش المتأخرين، وجعل قول أئمة السلف والخلف على خلافه، يعني انتقد عليه هذا القول، لماذا لا يأخذ بقول أئمة ايش السلف في ذلك. أكمل حديث أنس. قال وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا، في رواية أن أقرأ عليك القرآن، قال وسماني لك؟ قال نعم فبكى. متفق عليه. قوله أمرني أن أقرأ عليك فيه استحباب قراءة القرآن على الحذاق فيه وأهل العلم به والفضل، وإن كان القارئ أفضل من المقروء عليه، وفيه منقبة شريفة لأبي بقراءته صلى الله عليه وآله وسلم عليه ولم يشاركه فيها أحد، لا سيما مع ذكر الله تعالى لاسمه ونصه عليه في هذه المنزلة الرفيعة. قوله لم يكن الذين كفروا، وجه تخصيص هذه السورة أنها وجيزة جامعة لقواعد كثيرة من أصول الدين وفروعه ومهماته والإخلاص وتطهير القلوب، وكان الوقت يقتضي الاختصار. قوله وسماني لك فيه جواز الاستثبات في الاحتمالات، وسببه هنا أنه جوز أن يكون الله تعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على رجل من أمته ولم ينص عليه. قوله فبكى فيه جواز البكاء للسرور والفرح بما يبشر الإنسان ويعطاه من معالي الأمور، واختلفوا في وجه الحكمة في قراءته على أبي، فقيل سببها أن يسن لأمته بذلك القراءة على أهل الإتقان والفضل ويتعلموا آداب القراءة ولا يأنف أحد من ذلك. قيل التنبيه على جلالة أبي وأهليته لأخذ القرآن عنه، ولذلك كان يعده صلى الله عليه وسلم رأسا وإماما في قراءة القرآن، وهو أجل ناشريه أو من أجلهم. نعم، هذا كذلك ما يستدل به المصنف رحمه الله على صحة قراءة أبي، فإذا ثبت بسند صحيح فلا مانع من الأخذ بقراءته كالأخذ بقراءة ابن مسعود رضي الله عن الجميع. فاستدلاله بحديث أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من يبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا، وفي رواية أن أقرأ عليك القرآن، قال وسماني لك؟ قال نعم فبكى. متفق عليه. فهذا فيه كما قال الشارح رحمه الله في استحباب قراءة القرآن على الحذاق فيه وأهل العلم به والفضل، وإن كان القارئ أفضل من المقروء عليه، وفيه منقبة شريفة لأبي بقراءته صلى الله عليه وعلى وسلم عليه ولم يشاركه فيها أحد، لا سيما مع ذكر الله تعالى لاسمه ونصه عليه في هذه المنزلة الرفيعة. فبهذا يستدل المصنف، يقول ما المانع من أن أخذ بقراءة إيش أبي، كون أن الله عز وجل سماه قال اقرأ القرآن عليه، منقبة عظيمة. فبكى رضي الله عنه وأرضاه. ولعل هذه السورة ما فيها من الدعوة لإخلاص التوحيد وإخلاص العمل لله تعالى، فمن أجل ذلك قال لأن فيها كثير من أصول الدين وفروعه ومهماته والإخلاص، لقوله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وتطهير القلوب. وهذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.